بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 34 بعد 600 من دروس جامع المسائل، وقد أخذنا بالأمس بعض الخصائص التي اختص بها الأنبياء والمرسلون. أريد في هذا الدرس إن شاء الله أن نأخذ بعض الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء وعن غيرهم، وهي كثيرة، وهذه سنتعرض لها إن شاء الله فيما يعني في أوقات قادمة من الدروس، عندما نتكلم عن هذه الأمة وعن خصائص الأمة، خصائص نبيها صلى الله عليه وسلم. لكن كإجمالا فهناك خصائص نذكرها لمناسبتها هنا، وهي خصائص إجمالية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اختص بها عن غيره من الأنبياء وعن أمته. فمنها أنه خاتم الأنبياء، قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ومنها المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى، كما في قوله تعالى: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ومعروف حديث الشفاعة أن الأنبياء يعتذرون منها حتى يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هو صاحب الشفاعة العظمى، صاحب المقام المحمود. ومن الخصائص أنه بعث إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، إلى الإنس والجن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة، وحلت لي المغانم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن والإنس جميعا. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه خصيصة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من خصائصه القرآن العظيم الذي أذعن لإعجازه الثقلان، وعجز عن معارضته الإنس والجن، واعترف بالعجز عن الإتيان بأكثر سورة من مثله أهل الفصاحة والبلاغة من سائر الأديان. ويعتبر هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب العظيم. ومن خصائصه المعراج إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، أن الله سبحانه وتعالى أسرع به ثم عرج به إلى السماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وفرض الله عليه الصلاة في ذلك، في تلك يعني الحادثة فرض عليه الصلاة، ورأى من آيات الله سبحانه وتعالى الكبرى. وهناك أيضا خصائص أنه النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، أنه إذا عمل عملا أثبته، بمعنى لو فعل أي طاعة من الطاعات يداوم عليها، لو صلى أي صلاة أو عمل أي شيء لا بد أن يداوم عليه، أنه إذا عمل عملا أثبته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شغل يوما عن الصلاة بصلاة ركعتين يعني بعد الظهر، صلاها بعد العصر ثم داوم عليها بعد ذلك، وكان إذا عمل عملا أثبته. ومن خصائصه تحريم الزكاة عليه وعلى آله، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا تحل لنا الصدقة، على محمد لا تحل لهم الصدقة. ومن خصائصه أن الله أحل له الوصال في الصيام، قال عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وإنه من خصائصه كذلك أن الله أحل له القتال بمكة، وحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار وقاتل فيها، ولم تحل لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده. هذا يعتبر خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائصه أن الله أحل له الزيادة على أربع، أن الله أحل له الزيادة على أربع من النسوة، يعتبر هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا لأحد من الناس، إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ومن خصائصه بقاء زوجاته بعد موته، لا يجوز لهن أن ينكحن أزواجا غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهن: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. لأنهن يعتبرن أمهات للمؤمنين، فلا يجوز لأحد أن يتزوج بهن، وهم أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. هذه بعض الخصائص التي يعني ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت خصائص أخرى نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم، نذكر بقية الخصائص في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.